جميل زمان تعلمنا حاجات جميلة واللي يتأذنها الكتاب واللي يبيلوها لا تلا على السنة يمكي ويسلم ويسلم ويشرب ايه بالعلاج ولما والسكور ايه يا ايه يا جميل الاهم حاجة دي عاملة جميل اهم حاجة اللي فيها ابسن في الطبيب هو اللي خلاها جميل هو اللي خلاها جري عايز الكيمي والأمر اللي هو في عمالة دون تفسير تعالوا من جلاد وبتطلع فيه ليه؟ ليه؟ ليه؟ وبتخطى فيه كلام ده مش بالفرق لأنه إسرائيل عاوز نقول غنى عشان الفرق لا بتكبش نظرية أنا ليه جلاد في المسؤول اللي هيدوها ذات المحرار حتى أول الفلوس دي عاوز أعرف يعني هيدوها إزاي؟ واسمعني كده كنت واحد ما حدش يقولها له قبل المحاضرة يعني مو بقى يقولوها ده بقى يقولها له ما عنديش بلد فيش أسفل إيه بطل أن تنسي ذاته ستاكشا لو رسيت على لسانك هتلاقي فيه زوائد تضرر بس كتلي كتلي كتلي يعني زوائد ده صارع كده صارع على لسان بس كتلي يعني متعلق ده تضرر فيه كلام يا رجل وده بيخلي الناس عاوز تسمع مش مركزة بس كتلي يعني تعلقه وتضرر تنسي بطل كونيكشن لأربعين ستين جسد وهما دول الريسبتور اللي متصلة بالجسد النيرفي بأعصاب التضارب والنيورس سبورتنج سيل خد بالك بقى هنيجي للريجنريشن ننزل تحت للريجنريشن هناك كان الباكتري سيل بتتغير كل 60 يوم هنا بتتغير كل 4 to 5 days 2 days New test bugs arise from the supporting epithelial cells. But then I am supporting. And that's why they have to support. That's why they do. So, can you ask me to come and say, I'm not going to go to the other side. That's why they have to go to the other side. That's why they have to go التالت الزفر الزغار كل خمس ايام If you can withstand طعم الشاي او الشاي باللبن بسكر قليل وده هيكون الدرس بالوقت كان علاقة واحدة او نص وعلاقة خمس ايام بس لحد ما التالت الزفر الوقت على سكر كتير تتشال ويجي التالت الزفر جديدة درس بالوقت مش هتستطعم الشاي او الشاي باللبن غير بسكر قليل وتحسه لطعمه كويس جدا Just not تحمل كأنه خمس ايام دواء الناس اللي بتشرب سكر كتير قلل السكر وتحمل الطعم جاب 5 days وعاوز احكي لك قصه بقى اللي الميه في مصر طبعا عارفين يعني حد شال حرك 5000 مصنع بيرموا الكيميكال صناعه دي فصناعه كتيره من ايه؟ تجيب ميه معدنيه وده اللي بنعمله وبعدين قالوا ميه معدنيه نشيلها فقالوا ده في شركة مطلعه جهاز تقطير ركبه في البيت يبخر ويقطر الماء ومسافاش اي ملاح بقى كده فطعمها تقوى ففي الاول يعني ايه ده ايه الطعم ده يا صحية اه بس الطعم وحش قوي in 5 days تبقى الماء عادية دي يبقى ايه راجل جاري قال لي انا على فكرة عنده بيبي وما عنديش ماء خلصت معدنية فنفسي شركة مطلعه من عندك فتبقى شركة مطلعه شرط رجع لي الكلمة دي جهاني من الإلكتروليك بالضبط جدا طعمها فاهم ايه ده؟ ده مش شرطة دي قلت له خمس ايه بس؟ يعني قلت خمس ايام شرطة عند الفاير الفاير هتغير الجسكاتري في الفاير هتبقى طعمها عالي جدا بيبني ويعني نصيحة يوم الشركة دي للناس اللي بتاخد سكر كتير وأعراضها كبيرة لأن السكر الكبير ده أحد السموم البيضاء الثلاثة في العالم السكر والملح والدين الوايت كورن هما بيضيعوا الإنسان الملح جاب لك هايبرتنشن دور السكري ودور القلب الناس بتحب إنها تحط ملح كتير على الأكل والسكر جاب لك سكر من الآخر لأنه هيجوز جديدة تاني لأنها بتطلع لك سكر والدين فوق ده ليش يعني هيدخنك جامد جدا جيب جرب جرب تحمل اي طعم انت مش مقبل عليه في الفايل دي بعد كده العالية ما يتغير تكبر But you know, that person is sick of the life. And it's a perfect test. Distribution. So we are very kids, God. He does the Son. That's why I didn't do it. He's better than me. That's it. I think, look, he said it is not even his way. Specialization. At no concentration, كل تيس دلوقتي يستجيب في كلامي يا جماعه. الناس تتكلم في الحقيقه ما بيقولش شيء، بيقول لك طبعا مفيش تكوين. فمش مطلوب لما حد يتكلم يقول عشان احنا مش عايزين يعني تحمل على نفسك شويه، لمده خمس ايام ما تتكلمش، بعد كده هتبقى عصر. At no concentration, each base got the strong front of four primary base stimuli. احنا عندنا التدور اربع حاجات اساسيه. اللي هو المالح والحلم والحامض والطهر والبهر. فات no concentration كل واحد يشتغل في بيته معين. At high concentration, it takes part of the strong to more than one stimuli. فيبتدي يظهر مجموع التباديل وايه؟ توفيق توسع التطور. ده قصد الهي. يعني عدم السبيسيفيكيشن هنا مش حاجه سيئه، ده تميز عشان نبتدي نعمل تبديل وتوفيق فتطلع حاجات اكتر. ريجنريشن قلناها بعد فيو داي من انهي خلايا من السبورتنج لان مفيش بيتا. تيست موداليتيز وي هاف فور تيست موداليتيز ترجع ليها عملي. سويت اللي هو الحلو. ده بنعمله تيست بوال والعملي بين شوجر سكر. اكتر تيست بوال ذوق حلو على التيب والنظام. عشان كده حتى الايس كريم تملي تحب تاخده لفرض الثاني. بنسكره لان هي دي اكتر حاجه ذوق حلو. صوت هتقيسه طبعا بصوديوم كلورايد. ده على الانتيرور وان هاف اوف ذا سايد. الصار الحامض اللي هو زي الليمون والهيدروجين والاسيد ده على البوستيرور هاف اوف ذا سايد اوف ذا تانك يبقى تشوف ذا تانك الخالص ده تانك ده الزائد ده الفكر المر شوفوا بين كافيين لما تشرب قهوه من غير سكر بقى مراره ده بيبقى مراره خالص على الباك اوف ذا تانك حتى الناس تقول حلق مره عمرك ما تقول طرف من تاني مره الحلق المراره دي ورق من الحلم قدام. أنا بحفظ لك طريقة يعني ثقيلة شوية. يا باشا إزاي الجواز؟ أول ما تتجوز يقول لك شهر عسل اختصروا لي أسبوع عسل. حتى قد كده على التيك توك. كل ما الزمن يقضي تجيب روعة. لا الموضوع قلب مالح. يا معلم. بعد كده قلب حامض. قلب حر أبيض. بعد كده مر. سكر يوم حلم وهو الاسم فيلم يبقى حلو والنهايه فر وهو ايه؟ البارح والحاضر حاجه فيها كمان بالظبط ولا لا؟ بس لازم تتجوزوا بس الامر والست والآية طيب انت ليه كونسيليشن بتاعت الفتح؟ فتح النظري عمره ما جه غير فتح توحيدي نظري غلط نظري غلط عمره ما جه يعني يصلح يصلح طب انا كده First, the tasted Protestant should be involved in saliva. أي حاجة عشان تتغوط لازم تدور تدور كل عاد. لو جبت بيا جاهز وحطيتها في روحك مش هتدور كل عاد ما تتغوطش حاجة مش طعم. يبقى لازم عشان حاجة تطعمها تدور. زي الحاجة عشان تشمها لازم تخيش في نغشيشة. يبقى لازم تبقى متطيرة. وتدوب في النيوكلاس يبقى بروحك وتدوب في السيل ميمري القريب في السوليد يبقى ما ينفعش ثلاث حاجات عشان لازم تدوب في الميه وتدوب في الليبيد وتبقى مطيره هنا حاجه واحده بس تدوب في السوليد سربرايزنج ان كل ريسبتور استيميليت بطريقه مختلفه انا عاوز اساعدكم فيها طيب بس مش هبتدي من الاول تعالى نبتدي بالصوت صوت يعني ايه؟ طيب ده بيشتغل ازاي الريسبتور؟ باي اوبننج اوف صوديوم شانل وكده الغصانه اللي احنا عاملين لما تفتح الصوديوم حصل ديبولاريزيشن يفتح الفولتج جيت الكالسيوم شانل يطلع كل ده تنصيب. سولت يعني ملح منا نصلي. طب صور يعني ايه؟ لكن لما قلت لك العرب عرفوا ان كل حاجة على ميزان الهيدروجين هو الايون المسؤول عن حمضية عكس الناحية التانية يعني هيو مسؤول عن قارية وجدت مع الشكلة حتى سموه كاليا قارب يبقى الحامل الهيدروجين ضد البوتاسيوم يبقى ايه في البوتاسيوم كاليا هو ضد الهيدروجين ضد البوتاسيوم يبقى ايه في ايه؟ ولما تيجي البوتاسيوم شانل يبقى البوتاسيوم يتحمل جوه يبقى جوه طول وبره نيجاتيف يبقى وصلنا نفس النتيجه دي جرافيشن يبقى تاني الملح لما تفكر بتاع الملح بيشتغل ازاي بالملح يرفع السكر هو الملح وصله كويس طب وبتاع الحامض الحمض ضد مين عكس مين عكس البوتاسيوم الهيدروجين اين عكس ايه بوتاسيوم ايه وقت البوتاسيوم وبرضه هتوصل نفس النتيجه وهي دي بولاريزيشن لما تقسم الحمض جوه الحمض خدهم الاثنين بقى يبقى تفتح صوديوم وتقفل بوتاسيوم ناحية رزة الفلتر ملهاش علاقة بقى بالصوديوم ولا البوتاسيوم انما بتشتغل من الفلتر الفسفيت يدور الكالسيوم يدور الليزر الكاملة التعصيب انت من ادخل حتة بتحاول تبسطها يبقى الملح بالصوديوم الحمض الهيدروجين بالعكس يقفل البوتاسيوم طب الحمض الاثنين صوديوم تفتح صوديوم وتقفل بوتاسيوم نيجي لل بيتر الهيدروجين ترايد سويت طلع كده وخلي بالك هنا ميزه الدياجرام اللي هو عاملينه مذكره ده اللي هي الحلوه دي اللي بعرفها بسرعه اروح من جنب ان اكتبها بسرعه على بعض نسيبها كده واحده واحده واحده صوديوم افتحه واحده نيجي ثابت واحده الاثنين واحده طريقه مختلفه تيرز باث واي هذا المهم بس لو في البيت بس انا بيجي اتس ا تيبيكال باث واي ريسبتور سنتر فري اوفر نيورونز حتى في اوفر نيورونز لما غيرت موقعهم فغيرت الفيرست اوفر نيورون ناقص واحد وتحيرها اف تي طبعا تبقى مش ار دي فيرست اوفر نيورون طيب هنا بقى لازم الفيرست اوفر نيورون يبقى جانجليون والثيرد يبقى طالما والسكند يكروس نفس القواعد بس هنا في حاجة صعبة شوية ان الفيرست اوفر نيرون ما هوش 1 جانجليون انما 3 جانجليون لان الطن عنده 3 اعصاب بتغذية 7 فيشل عن طريق كوردا تمبري كوردا تمبري بيدي الانتوفيرس الاناتيك وجلوسو فارينجال يدي اهم فير البوستيريور ثيرد يعني واحد خد الكام انتيرو تو ثيرد واحد خد الاهم وان ثيرد اه بس وبعدين الفيجا تدي الابيجاز الفيشل بيعمل الاي في السوبيريور بترول اما الجروث فيجر في الجينيكل اما الجروث فيجر في السوبيريور بترول اما نمرة 10 بيعملها في الدروس جانبي طبعا حتى ما انا حاولت اولادكم كده انا نفسي لو فطرت لان انا حفظها في الاتاشن معتمد على السمع موسيقى الكلام فانا طول هو يحفظها الناس كده يعني لو انا اللي هكتب في الامتحان مش هشرح فهو جينيكري سوبير بتوزر للنورز 7 9 10 جينيكري سوبير على بعض جينيكري سوبير بتوزر للنورز 7 9 10 تبقونا مع بعض جينيكري سوبير بتوزر للنورز انا بعرفها ان انا ماشي صح كده بموسيقى الكلام الذاكره والسمع قويه جدا جينيكلين سوبر بترول ده نوز 7 9 10 لكن لو خدت كل عصب بتاع الكافي هتوصل بس انت عاوز تاخد تتاكد ان هم دول ترتيبهم صح جينيكلين سوبر بترول ده نوز 7 9 10 تاني جينيكلين سوبر بترول ده نوز 7 9 10 جينيكلين سوبر بترول ده نوز 7 9 10 طب الثلاثه جانجليه هيتحدوا في وان سكند اوفر نيورون يبقى لطيف ان يسموها سويتا يمكن اكستراكتر سويت كيريوس ان علمتكم كلمة فلتر يعني ايه؟ وحيد لكن الغرة في قصوله والبنات لما بيجي لها ربنا يوفقها لعيب هيجيب لها خاتم سوليدير يعني عشان ما يضحكش عليها فيها فص واحد كده محترم راس محترم في ناس دلوقتي لو سمحتوا كور جي او اتش مرة بكلمكم على الماضي طيب ازاي انت ما جاي بس عارف مش عليك والقطعيه كله فالزكاة الرابعة النيران الثلاثة اجتمعوا في واحد، اسموها سويكري، سويكري واحد، ثلاثة جنبي يعني واحد، دول الثلاثة سويكري. الأكشن يكرس ويطلع معاه. سبعة يطلع مع الفاينل ومنيكسر بتاع البرزنتيشن ولا مع الميديا بتاع الواين. راجل سبيشال يمشي مع ناس واين الراجل سبيشال يمشي مع الفاين مع الميديا المنيكسر. ويرجع برضه النيران يروح للطلبه. السيرف برايزنج السيرفر بتاع التيم نون سبيسيفيك يروح اللي كانت في راسه يروح نفس الاريا بتاعت الراس. فاكر الرجلين كانت فوق والراس تحت ويروح للور موست بارت اوف ذا بوست سنترال دايركت. اللور اللي هو اوتوماتيك سنترال نمبر 1 اوتوماتيك سنترال نمبر 1 لور موست بارت الحته دي وده اللي هختم بيه حياتي. يعني ازاي سبيشال سيل ما عندوش سبيسيفيك سنتر سنتر مانسكيف معناه في الاريا اوف بيس. عيد تاني بس هختم باجابه السؤال اللي حيرني كثيرا وهقول لكم الاجابه. واي سبيشال سنس ملوش سبيسيفيك اريا مان سبيسيفيك مع الاريا اوف بيس نو بوك ستار. الاول هنا تاني بريس اوردر نيرون جينيكروت سبيل بتوردر الغوز كلها 19 روح انتوا بقى. طيب دي الطريقة الوحيدة لو خدتهم واحد مع واحد هتلخبطوا بره الخطوط. جيجي سبيل تولد الدور 17 جيجي سبيل تولد الدور 17 يجمعوا في واحدة تبقى تريتري تطلع مع ميديا لينكس والسيرف ده بيبقى فين؟ سيرفر. ناو نجاوب السؤال ونفس الكورس اللي جات من السؤال. واي سبيشال سيرفر؟ بالظبط. سبيسيفيك سيرفر. ليه ربنا حطه مع الاحساس السوماتيك في الهنا بتاع اللي هو فين وتمبرشر وتاتش. ربنا بيأمرنا ان احنا نتذوق من طيبات خلقه. تصور ازاي وسع جدا التذوق. تعالى في امثله حلوه قوي. التاتش بيفرق خلطه تيست مع التاتش وتمبرشر وفين يوسع التذوق. التاتش بيفرق. تروح للمشاعره ناس تقول له اديني عيش طري وناس تقول له لا حطمت العيش وطري. يعني في ناس تستطع لما تبقى العيش جامد وناس تستطع لما العيش يبقى طري. يعني بتفرق التمبرتشر. في ناس تستطع حاجه سخنه وناس تانيه تستطعمها وهي بارده زي ام علي. في ناس تقول انا احب ام علي تبقى سخنه. واحد يقول لك لا احبها تبقى ساقعه. واحد يقول لك احب الكرتونيه تبقى ساقعه. احب الكرتونيه ساقع. ناس حتى بعد ما السمك يقعد يوم يبقى بارد في الثلاجه يقول لك انا بحب اكله وهو بارد. يعني استطع السمك بارد. اذا دخول التمبرشر انت تعال تاني صباح الاقي طب والفين بقى يعني هيشرح لي في البيت تروح لسكه يقول لك نورمال ولا سبايسي سبايسي سبايسي Special 10 has not yet specific 10.